لقد اصطبح اصحاب مركز التقوى العلمي زعموا في هذه السنة، حيث انهم جعلوا مسرحا في مسجدهم وانشأوا حوله ملعبا ضخما للكرة يلعبون على ساحته من بعد العشاء الى 11:00 نصرة للدين زعموا ايضا. والسؤال، ان هؤلاء السروريين يستدلون ببعض اقوال اهل العلم ان وسائل الدعوة اجتهادية، فهل هذا صحيح؟ اما وسائل الدعوة فانا الذي يظهر لي انها ليست بتوقيفية، لكن بشرط الا تخالف الكتاب والسنة. اما اذا خالفت الكتاب والسنة فهي مردودة، مثل التمثيليات ومثل الصد عن العلم ومثل ايضا نعم التلبيسات على طلبة العلم فهؤلاء اخواني في الله ستتضح الحقائق اكثر واكثر واكثر، ولولا اكياس السكر ولا الحب التي يوزعونها لرأيت، وأيضا الأكلات الدسمات لما رأيت أحدا يلتف حولهم. لكن يا إخوان، الناس الغالب عليهم الطمع، الغالب على الناس الطمع، وأنهم مع الدنيا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقليل من عبادي الشكور وقليل من عبيد وقليل ما هم أي لسبيل ذكر المؤمنين. فماذا يا أخواننا؟ فالمهم أن هؤلاء نعم جمعية الحكمة هي بنت ماذا يا أخواننا؟ بنت حسن البنا، صحيح يا أخواننا؟ ما تظنون جزاكم الله خيرا؟ هي نعم، ولكن من فضل ربي عرف حسن البنا بأنه قبوري، وعرف عبد المجيد الزنداني بأنه ملبس، وعرف عبد الرحمن عبد الخالق أي نعم عرف أيضا بأنه نعم تلفظي أي تلفظي يا إخواننا. ماذا؟ وبعد ذلك الحمد لله اتضح للناس، وسيكون أكثر وأكثر من فضل الله كلما طال المدى على دعوة أهل السنة اتضحت حقيقة أولئك، نعم وهم بحمد الله يعرفون أنهم لا يستطيعون أن يناطحوا دعوة أهل السنة. أموال دولارات إلى السفيه الكذاب محمد المهدي من عبد الرحمن عبد الخالق ليدافع بعرضه عن عرضه، وبعد ذلك ما له ثمرة. وهكذا أيضا عبد المجيد الزنداني دعايات أفتل للإخوان المفلسين. أي شيء يعمله عبد المجيد الزنداني سنة؟ أما أتاكم عبد المجيد الزنداني لأخذوا ومناكم عنه فانته؟ أما هو رجل ملبس ظلين؟ نعم يا إخواننا، ماذا بارك الله فيكم؟ المسألة والله لا يفلحون، والله لا يفلحون، والله لا يفلحون. نعم، أناس يحاربون سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ماذا عن النابين؟ هل رحمناهم على دنياهم؟ هل رحمناهم على كراسيهم؟ هل تكلمنا بهم قبل أن يتكلموا فينا؟ ولنفروا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فما ذنب أهل السنة؟ ما ذنبهم نعم فالحمد لله يا اخوان تتضح الحقيقة اكثر واكثر. وانا اسف للجمعيات وللتجار الذين يبذلون اموالهم في محاربة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مقبل الواد من يسب العلماء. من العلماء؟ عبد المجيد الزنداني ما هو إلا صيدلي من درهم وعالم. أي نعم القرضاوي. نعم القرضاوي رجل متأكل غره المرتب الضخم في قطر. وإلا فماذا يا إخواننا؟ هكذا أيضا السفيه الساقط الكذاب محمد المهدي. ماذا يا إخواننا؟ ماذا هو الذي خسر خسارة ليس لها نظير. خسر شباب عيد. من بقي معه؟ بقي معه من؟ الجمعية. الجمعية والموظفون في الجمعية. وماذا؟ فأولئك التجار ليسون التصرف وسيسألون عن زكوات أموالهم هل دفعت في مصرفها أم لم تدفع. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم ومن الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. نعم هذه مصارف الزكاة. ما هي جمعية؟ نعم عبارة عن عمارة ضخمة تستأجر بنحو 50,000 أو بنحو 100,000 وعبارة وعبارة بعدها عن موظفين سكرتير. من أنت يا مسكين تحتاج إلى سكرتير واستعلامات وهكذا يا إخواننا. دولة لكن مكونة من جبان. محمد المهدي جبان يا إخواننا أنا أعرفه جدا غاية المعرفة. لكن ماذا يا إخوان؟ فالمهم أن التجار سيسألون أمام الله عن هذه الأموال وهم أيضا سيسألون عن تلبيتهم على التجار وعن تلبيتهم ورحلاتهم إلى كأنهم مجانين يا أخوان على الفلوس كأنهم مجانين. نعم ما تسمع به إلا في قطر أو في الكويت ثم بعد ذلك ماذا؟ أرض الحرمين ونجد. وإذا لو قالوا له ما يذهبون إلى الحجرية بجانبهم يعلمونهم؟ ليش ما يذهبون إلى إفريقيا الفقيرة التي ما عندها أموال يذهبون يعلمونهم لله سبحانه وتعالى؟ لكن يا إخواننا التجار نعم يلبس عليهم وسيسألون عن أموالهم عن زكوات أموالهم. كذلك أصحاب الجمعيات سواء أكانت مؤسسة الحرمين التي يرأسها الشيخ الفاضل عبد الرحمن العجيل نعم هو رجل فاضل صحيح جزاه الله خيرا. لكن يا إخواننا فيها ناس يعني ناس موظفون وماذا وجمعية إحياء التراث جمعية إحياء البدع. ما هي جمعية إحياء التراث؟ جمعية إحياء البدع. أي فليقول لنا ما هو التراث الذي تدعوه؟ هل قد طبعوا نحو 30 كتابا من الكتب أم ماذا؟ المهم يا إخوان تلبيسات. وإذا أردت أن تنشئ جمعية لا تسميها اسما إسلاميا فإنه ينفر. أو تنشئ جريدة أو مجلة عندهم. نعم زارني أخ اسمه محمد من أظن القطامي، لا أظن الله أعلم القطامي والحضامي، من الكويت، وقال قد اخترنا اسم الجريدة المجلة مجلة الفرقان ما نسميها اسما إسلاميا. يا مساكين التجار الذين يبيعون الكتب أذكى منكم، يسمي مكتبته مكتبة السنة لأنه يعرف أن الناس يثقون بالسنة وبكتب السنة وربما المكتب السلفي، وهو له مثل واحد اسمه شرف أعرفه من مصر، لص من اللصوص وعنده المكتب السلفي، حتى كان أراد أن يأخذ علي فلوس أطبع بها رياض الجنة وسلمتها له، فلا يريد يرد يطبع الكتاب ولا يرد الفلوس حتى ضرب عليه إخوان من إخواننا في الله وطبع الكتاب. فالمهم المكتب السلفي، وهؤلاء المساكين ماذا يخافون؟ أن يسموا سلفية أو يسموا سنية أو يسموا كذا وكذا، والله المستعان.